يقول هذا كثير من القواعد الأصولية يستدل الأصوليون عليها بأدلة النبوية غير صحيحة في حديث مرات رسولا حسنا وحديث لا تجتمع أمتي على الضلال، ألا يستلزم ذلك أبطال ما استدلوا عليه؟ الجواب لا يستلزم ذلك أبطال ما استدلوا عليه، لأنهم لا يستدلون بهذا وحده بل يستدلون بأدلة أخرى معه. فمثلا حديث ما رآه المسلمون حسنا إلى آخره هو وإن لم يصح مرفوعا صح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومذهب جماعة من الأصوليين كما هو مذهب الحنابلة في أصول الفقه في قول الصحابي أنه حجة خلافا للأئمة الثلاثة، وإن كان الشافعي يرى في القديم أنه حجة أيضا. ثم الحديث الآخر كذلك لا تجتمع أمتي على ضلالة، أهل العلم متنازعون في تضعيفه، فليس هو مما أجمع على تضعيفه حتى يطرح، كما أن ما دل عليه هذان الحديثان من حجية الإجماع فيه قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحجة ظاهرة في الآية القرآنية، وكثير ممن لم يمازج قلبه علم الأصول ويتغرغر بأصوله ويعرف أدلته مما لم يذكره الأصوليون يسارع بالنكير عليه، خاصة إذا نسب كثير منهم إلى علم الكلام، هذا غلط وهو من التقصير في إدراك العلوم على الوجه الأتم. ومن مارس علم الأصول وجد له دلائل في الوحيين، لكن كثيرا من الأصوليين ليس له يد في معرفة النقل، فلا تجد هذه الأدلة. فمثلا في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فقال: يا معشر قريش، ثم تدلى إلى أن نادى آخر ما نادى: يا فاطمة بنت محمد. قال أبو هريرة: عم وخص. هذا دليل على هذين اللفظين وجودهما قريبا على المعنى الذي قرره الأصوليون، وقس على هذا عدة أبواب من أصول الفقه، ولذلك يحتاج العارفون بعلم النقل أن يمازجوا هذا الفن ليصلحوه ويفيدوا الناس فيه. وأما إنكاره وعدم رفع الرأس إليه فهذا خطر عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.